أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس التاسع في مدارسة فقه الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ونحن بصدد الحديث عن أعمال يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة، ثالث أيام الحج بعد يوم التروية وبعد يوم عرفة. وذكرنا العمل الأول من أعمال يوم النحر وكان رمي الجمار، ووسعنا القول في هذه المسألة لما يحدث فيها من اختلافات كثيرة، لا سيما في الرمي في أيام التشريق، فجمعنا القول في مسائل الرمي في المحاضرة السابقة. أعمال يوم النحر تبدأ بالرمي، هكذا كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحر الهدي. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنا بيده. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 جمل، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. كلمة ما غبر يعني ما تبقى، وكان مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. فيجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى غير المنحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وفي بعض الروايات: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. بطبيعة الحال يجوز أن الإنسان يذبح بنفسه، ويجوز له أن ينيب غيره عنه، ويستحب له أن يأكل من هديه، لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نحر الهدي أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فذهب بعض العلماء إلى القول بالاستحباب، وبعض العلماء قالوا بوجوب الأكل منها. شاهد إنه العمل الثاني من أعمال الحج هو مسألة نحر الهدي. بطبيعة الحال قلنا إن الهدي ده على مين ومين؟ على القارن وعلى المتمتع، أما المفرد فليس عليه هدي. بعض المسائل المعاصرة في موضوع الهدي: أول حاجة مسألة التوكيل في ذبح الهدي وتوزيعه، وده اللي جرى عليه الآن أكثر فعل الحجيج. التوكيل في ذبح الهدي وتوزيعه، صاروا الآن يدفعون صكوكا توضع في أحد البنوك الإسلامية، يتكفل هذا البنك غالبا بنك الربحي في المملكة بالقيام بالذبح وتوزيع هذا الهدي على فقراء المسلمين. وهنا هتبقى مسألة أخرى، وهي مسألة الهدي ينقل إلى خارج الحرم، إنه لا يوزع فقط على فقراء مكة كما هو الأصل في هذه المسألة. اتفق أهل العلم على جواز توكيل الغير بذبح الهدي وتوزيعه، وإن كان الإمام مالك قد كره ذلك كراهة شديدة، وقال إن فعل فقد جاز، وقال إن محل الكراهة إنه الذبح عنده في الذبح لا في التقطيع والتوزيع. لمخالفة السنة لتأخذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيرين أنه ذبح بإيديه 63 بدنة. إذا كان كذلك فمخالفة هذا عنده مكروهة. لكن العلماء استدلوا على الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أعطى عليا فنحر ما بقى ما غبر وأشركه في هديه. يبقى ذا نص صريح واضح في جواز إنابة الغير في الذبح. إذن يجوز أن الإنسان يوكل في ذبح الهدي. واتفق جمهور أهل العلم على أن توزيع الهدي أو إيصاله إلى مستحقيه ليس أمرا واجبا بل هو مستحب. إن الإنسان يوزع بإيديه هذا الهدي. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني من حديث عبد الله ابن قرب الأزدي. وفيه قال قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فطفقن يزدلثن إليه يعني يقتربن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. فهو هنا لم يوزع ولم ينب من يوزع وإنما ذبحها وتركها لمستحقيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما وزعهاش بإيديه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما رواه ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة ذؤيب أبو قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قالوا هذا دليل على عدم الأمر بالتوزيع. وإن ذبح الهدي فليس فيه أمر بالتوزيع. هناك قول آخر في المسألة إن توزيع الهدي يجب كما يجب الذبح. فلو ذبح الهدي ولم يوزعه حتى تلف وفزر لم يجزئه وهو قول الشافعية. خدوا بالكم من الكلام ده عشان خاطر إيه بقى في المسألة المعاصرة. بعض الناس يقولوا ويبقى مشكلة يقول لك دول ذبحوا وفي بعض الهدي فسد. يعني احنا موكلين البنك الفلاني ده انه يذبح فذبحوا والحاجات اتحطت في ثلاجات وبعضها فسد. طب بعضها فسد يبقى كده لم يجزئ هذا الهدي. نقول لا. فالقول بإجزاء الهدي حتى لو ذبحه وتركه بدون توزيع هو الأرجح في هذه المسألة. فبالتالي الأمر فيه سعة. يعني حتى ولو عطب يجزئه إن شاء الله. فالعبرة بالذبح لا بالتوزيع. طيب من يجوز توكيله في ذبح الهدي؟ قالوا الذبح كسائر القرب يجوز فيها الإنابة ولا يناب فيها إلا من يوثق به أو يغلب على ظن الإنسان إنه إنسان ثقة هو الذي سيقوم بهذا الأمر له معرفة بأحكام الذبح الشرعية. فلابد أن يكون من أهل العلم ومن أهل الثقة. وبالنسبة للأحكام المعاصرة فقد نقل عن هيئة كبار العلماء بالمملكة وهذا ثابت في مجلة البحوث الإسلامية أن توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي وتوزيعه شركة الربح أنها جهة موثوقة زكاها أهل العلم وزكوا عملها في الذبح والتوزيع وهذا أمر مشهود وظاهر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب لو وكل من يثق به على ذبح هديه وبعدين طاف للوداع وسافر فسافر قبل ذبح الوكيل للهدي هل هنا هل في ذلك من إشكال؟ العلماء قالوا لو وكل من يثق به على اعتبار إيه بقى؟ يقول لك يعني هم دلوقتي في مليون واحد دافع للركح انه يذبح، هم هيقدروا في يوم النحر انه يذبحوا كل ده؟ طب لو اخروا الذبح شيئا ما، طب دي اعمال. لو هو النهارده واحد دفع الصدق ده واعتبرنا انه هديه لم يذبح بعد، وهو عمل اعمال الحج وناقص هذا الذبح وطاف للوداع وسافر على اعتبار انه الذبح، هل لو وكل من يثق به على امر الذبح وطاف للوداع وسافر قبل ذبح الوكيل للهدي، هل هذا فيه اثر على حجته؟ ده ممكن يفسد حجه او يبقى عليه شيء؟ قال اهل العلم لا بأس اذا كان الوكيل سيذبحه في وقته، ولذلك لا بد من شرطين: ان يكون النائب موثوقا او يغلب على الظن صدقه زي ما قلنا، وانه معلوم ان هذه الجهه التي ستقوم بالذبح ان تذبحها في الوقت المحدد للذبح. وقد اتفق الائمه الثلاثه على انه لا يذبح الا في يوم النحر وايام التشريق، وخالف الشافعية في ذلك، يعني هذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى أن أيام الذبح ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان من أيام التشريق. وخالف في ذلك الشافعية فقالوا أن الذبح في أيام التشريق الثلاثة ويوم النحر، وفي هذا توسعة تليق بمقاصد الحج. يبقى قالوا ان الذبح ممكن يبقى في كام؟ في الاربع ايام، يبقى في يوم النحر وفي ايام التشريق الثلاثه، يبقى في هذا وذاك. يبقى المطلوب انه الجهه دي ان تنتهي من الذبح في مده اقصاها اخر ايام التشريق. طيب لو ذبحوا خارج الحرم في فجاج مكه، اللي يبص في كلام العلماء يلاقيهم بيقولوا انه لا يجوز ذبح الهدي في غير الحرم، بل ان ابن عبد البر ذكر الاجماع على ان من نحر الهدي في غير الحرم ولم يكن محصرا فانه لا يجزئه، يعني ما كانش ممتنع عنه انه يؤدي ذلك فانه لا يجزئه. ويستدلوا على ذلك بادله، منها قول الله تبارك وتعالى في الهدي: ثم محلها إلى البيت العتيق، والمراد به الحرم. وقوله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. وقوله تبارك وتعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. فمحله الحرم، محله الحرم. وما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عرف موقف، وكل منى منحر، وكل مزدلف موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. كل فجاج مكة طريق ومنحر، ففيه دلالة صريحة على أن الحرم محل ذبح الهدي. فالذبح في الحرم مقصد شرعي، كما أن إيصال اللحم إلى مساكين الحرم مقصد شرعي آخر. طيب توزيع الهدي على فقراء الحرم هو الأفضل باتفاق أهل العلم، لكن اختلفوا هل يجوز نقل الهدي إلى خارج الحرم إذا كان المساكين خارج الحرم أشد حاجة، زي ما بيحصل إنه مثلا فقراء المسلمين في أفريقيا، الناس اللي في الصومال والناس اللي في أفريقيا، لا سيما في بعض البلاد شديدة الفقر، المعلوم ذلك عنهم وحديث العهد بالإسلام والأكثر احتياج، فهل يجوز نقل الهدي إلى خارج الحرم إذا كان المساكين خارج الحرم أشد حاجة؟ نعم يجوز، وهذا قول الحنفية والمالكية، وهو الذي يفتي به عامة الفقهاء المعاصرين. فصدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة، وهو ما كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن عثيمين. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهنا لم يخص فقيرا دون فقير، فجاز التصدق على كل فقير نظرا لأن النص هنا مطلق. الدليل الثاني: استدلوا بما رواه جابر رضي الله عنه قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرقص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. وفي رواية البخاري قال ابن جرير لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. وفي رواية مسلم قال: نعم. فمعنى إن هم خدوا معاهم من لحوم البدن، قالوا هذا فيه دلالة واضحة على جواز نقل الهدي خارج الحرم، لأنه لما قال وتزودنا فقال كلوا وتزودوا، كلمة الزاد بتطلق في السفر، والسفر هنا خارج الحرم. وفي رواية مسلم حتى جئنا المدينة يدل على أنهم نقلوا شيئا من الهدي خارج الحرم وتزودوا به إلى المدينة. والدليل الثالث: أن الإطعام من الهدي صدق على فقير يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى لسد حاجته، فهذا هو المقصد في الأمر. وهناك قول ثاني في المسألة بأنه لا يجوز التصدق بالهدي على غير مساكين الحرم، وبذلك قول الشافعية والحنابلة، واستدلوا بظاهر قوله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة، وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق. وقالوا يبقى الكلام ده محصور فيه، وإن دماء الهدي وجدت ليتوسع على فقراء الحرم خاصة، وإنه ذلك من مقاصد النسك، فلم يجز في غير الحرم. وزي ما الذبح ما بيبقاش خارج الحرم، فكذلك أمر توزيع لحوم الهدي لا يكون خارج الحرم. والكلام ده مردود من عدة أوجه: إن النصوص التي دلت على التزود من لحوم الهدي إلى المدينة تدل على جواز نقل لحوم الهدي خارج الحرم، وما دام يجوز في حال الأكل فيجوز في حال الصدقة، وإنه هذه الآيات والأدلة جاءت في جزاء الصيد وفي فدية الأذى، وهذه بلا شك تبقى لفقراء الحرم. إحنا اتكلمنا على فدية الأذى وقلنا إنه فدية الأذى إما يطعم ستة مساكين نصف صاع من قوت البلد، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يذبح. الكلام هنا على بقى الذبح، والذبح ده يذبح شاة يفرقها على فقراء مكة، ماشي، ده في فدية الأذى يعمل كده. إنما إحنا بنتكلم دلوقتي في هدي التمتع وهدي القران، فهدي التمتع والقران شيء، والكلام عن جزاء الصيد وفدية الأذى شيء آخر. واللي يبص في المسألة من الناحية الواقعية، احنا عايزين دايما واحنا بنتعلم مسائل الفقه دايما كده نقول بعض القواعد المهمة لتكوين الملكة الفقهية. يا جماعة، أي إنسان وأي طالب لعلم الفقه خاصة لازم تبقى عنده قراءتين: قراءة للنص، وده اللي احنا بنعمله، نحن بنشوف النصوص الواردة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وفهم العلماء لها، يبتدي يبص في الأدلة، ويبتدي بعد كده يبقى ليه نظر آخر اللي احنا بنسميه قراءة الواقع، كيف يسقط النص على الواقع. فاللي بيقعد طول الوقت عايش مع النصوص ولا حظ له من قراءة الواقع بيبقى فقهه جامد، فقه نصي بعيد عن واقع الناس. واللي بيعيش دايما مع واقع الناس ولا حظ له في قراءة النص بيبقى مميع ومتساهل ودائما أبدا يحتاج إلى أن يكون له بضاعة في العلم الشرعي. هي دي مشكلتنا. إما نلاقي حد ممكن فعلا يكون فهمه للواقع فهم جيد وملم به، لكن لا بضاعة له في العلم الشرعي. وإما نلاقي واحد عنده قراءة جيدة جدا في النص ومتمكن من ذلك، لكن لا حظ له من قراءة الواقع. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن الناظر في حال فقراء الحرم في هذه الأزمان يجب أن حاجة غيرهم أشد من حاجتهم، وأن حاجتهم ليست ماسة. فمعظم أحوال مساكين أو فقراء الحرم أحسن حالا أضعاف المرات من أحوال الفقراء من المسلمين في بعض البلدان المنكوبة أو الفقيرة. ولا شك أن درء مفسدة هلاك أولئك أعظم نفعا من جلب مصلحة فقراء الحرم. وعشان كده الراجح جواز نقل لحوم هدي التمتع والقران خارج الحرم، وأن نطعمه المسلمين المحتاجين الأشد حاجة. وهذا هو المعمول به الآن، فبفضل الله عز وجل تصل لحوم الهدي إلى ملايين المحتاجين في أنحاء بلاد الإسلام. أما لو كان لفقراء الحرم حاجة ماسة فنبدأ بهم وتسد حاجتهم لأنهم الأحق، ثم يوزع الباقي على الأشد حاجة من المسلمين. أما ما ذبح في الحرم من جزاء الصيد ومن فدية الأذى التي تكون عند ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو عند ترك واجب من الواجبات فيكون فيه الدم، فهنا لا بد أن توزع على فقراء الحرم، لأنه صريح نص القرآن هديا بالغ الكعبة، وقوله تبارك وتعالى حتى يبلغ الهدي محلة. طبعا حيأتينا إن شاء الله كلام في آخر هذا الكتاب لما نتكلم عن أحكام الأضاحي، حنتوسع في صفة الأضحية، والكلام فيها في صفة الأضحية هو الذي في صفة الهدي، فنرجع الكلام على ذلك لآخر كتاب الحج في الكلام عن أحكام العقيقة والأضحية. العمل الثالث من أعمال يوم النحر الحلق أو التقصير، والأفضل الحلق لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وهذا حديث ثابت في الصحيحين. ويجوز أن يحلق لنفسه، خذوا بالكم الكلام ده علشان منتشر قوي انه يقولوا هقا طول ما انت محرم ما تحلقش النفس. لا يا حجة، اوعى تقصري لنفسك وتخلي اي حد ياخد من شعرك ومن بقى الطامات اللي بتحصل انه المرأة تكشف عن شعرها، وبقى احنا بحج يعني كلنا اخواتها، ويعني حاجة من شعرها مش قوي يعني تروح كافة شعرها ونخليها الحاجة فلانة مستنياها هناك على خاطر يلا عشان بعد كده تبقى تحللت. هذا كله خطأ. فالسنة أن يبدأ الحلق بيمين المحلوق، لما ثبت في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. طبعا الصحابة كانت تقتتل على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب الإمام أحمد من هذا الشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلقه في النسك في حجة الوداع كان يتوارث، وكان يتبرك بذلك، حتى أن الإمام أحمد لما ضرب في محنة خلق القرآن قال جلاده أنه رأى أحمد رضي الله عن الإمام كان يمسك بيده يضمها على شيء، قال لك ده ماسك إيه ده، وضرب الإمام أحمد وهو يمسك بهذه الشعرات، فتبينوا بعد ذلك أنها ما كان قد أصابه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والحلق بطبيعة الحال خاص بالرجال، أما النساء فليس عليهن إلا التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم صريحا كما رواه أبو داود وصححه الألباني، ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، فتقصر المرأة قدر أنملة من كل ضفيرة، إذا كانت ممن لها ضفائر تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، فإن لم يكن ذلك أخذت هذا القدر وأجزأها ذلك. هذا الحلق عبادة ونسك يؤجر عليها العبد، أما فيما عدا ذلك فيختلف باختلاف النية، فإن كان يحلق شعره تعبدا نقول هذه بدعة، يعني لما واحد يحلق شعره خالص يقول لك أنا متعبد بذلك، يقول له لا ده في النسك بس، بل كان من علامات الخوارج أنهم كانوا يحلقون شعرهم، يبقى في النسك ماشي، إنما واحد بيعمل الكلام ده تعبد، لا مش بيعمل الكلام ده تعبد، هو شعره خفيف وبتاع فبيحلق شعره تماما مفيش مشكلة، لا ده هو عنده مشاكل جلدية معينة فبيحلق شعره مفيش مشكلة، لا ده هو بيقلد الممثل فلاني الفلاني، هنا بقى ده تشبه، ومن تشبه بقوم حشر معهم وكان منهم، والمرء مع من أحب. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري قال في شأن الخوارج سيماهم التحليق، من وصفهم إنما يحلقوا شعورهم تماما في غير النسك، إنما بيصنع الكلام ده تنزها ترفها لا بأس، هذا فعل مباح. وإحنا قبل كده لما ذكرنا فضائل الحج وجينا على هذا قلنا إنه له بكل شعر حسنة، له بكل شعر حسنة، والمرأة باحتسابها تنال مثل ذلك في الأجر إن شاء الله تعالى. بعد كده العمل الرابع طواف الإفاضة، يفيض بعد ذلك إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، يقال له طواف الإفاضة ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الزيارة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف في يوم العيد، السنة كذلك، لكن من لم يستطع مش قادر انه يطوف ارهق وتعب ولم يستطع ان يطوف الإفاضة يجوز له ان يؤخر طواف الإفاضة لغاية اخر شهر ذي الحجة، غير انه ان كان متزوجا لا يأتي زوجته حتى يطوف للإفاضة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طاف في يوم العيد، وهذا وارد في حديث جابر الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم فطاف سبعا حول البيت، الطواف ده لا اطباع فيه ولا رمل. احنا قلنا لما الانسان حيرمي جمرة العقبة بعض العلماء يقولوا بذلك تحلل التحلل الأول، والبعض يقول اللي يعمل عملين طاف وذبح أو طاف وحلق، طب الذبح دلوقتي بيبقى هو موكل مش عارف بقى ذبيحته هديه ذبح أم لا، فبنقول احتياطا يبقى وأخذا بقول من يقول في هذه المسألة برضو من باب الأحوط، مش هناخد بكلام اللي بيقوله إنه إذا رمى الجمرة فقد حل الإحلال الأول كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، فبالتالي يبقى هو كده تحلل، يعني تحلل كل محظورات الإحرام خلاص رفعت عنه إلا محظور الجماع إلا أن يأتي زوجته. طيب يعني كده ممكن يعمل إيه؟ لا كده بعد كده ممكن يخلع بقى ملابس الإحرام اللي كان لابسها ويلبس بقى ما يتيسر له ويطوف هكذا، حب يعمل الكلام ده كان بها بعض الناس تبقى عامله حسابها ويبتدي بعد ما حلق يروح مغير ويلبس بقى القميص والبنطال ويلبس بقى يعني الجلابية ويطوف كذلك يبقى بالنسبة له أيسر. والبعض بيبقى بملابس إحرامه يقول لك أنا أكمل بنفس الأمر ده وطوف هكذا. الأمر فيه سعة دلوقتي كل محظورات الإحرام، إن شاء أن يتطيب تطيب، إن شاء أن يأخذ من شعره أخذ من شعره، إن شاء أن يقلم أظافره قلم أظافره، كل محظورات الإحرام خلاص رفعت عنه بمجرد أنه رمى وذبح أو بمجرد أنه رمى وحلق. هنقول رمى وحلق على اعتبار أن الغالبية يوكلون في أمر الذبح. طيب هنا بقى ما بقاش فيه اطباع خلاص. طب لو هو لابس لسه ملابس الإحرام بتاعته قلنا ليه ان هو يغيرها؟ طب هو لسه لابسها يطبع يعني يكشف عن كتفه الايمن؟ لا، لا الطباعة في طواف الإفاضة. طب يرمل اول ثلاث اشواط زي ما كان عامل في طواف القدوم زي ما كان عامل في طواف العمرة؟ لا، ما فيش رمل في اول ثلاث اشواط، وانما يمشي سائر الطواف، سائر الطواف كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف سبع اشواط زي ما قلنا في صفة الطواف طواف القدوم، ويصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، وبعد ذلك يعود مرة أخرى إلى الحجر ويستلمه، وله أن يشرب من زمزم كل اللي احنا ذكرناه من قبل، يشرب من زمزم وبعد كده هيبقى السعي بين الصفا والمروة. ده بالنسبة للمتمتع فقط، أو بالنسبة للقارن والمفرد لو ما سعوش بعد طواف القدوم. خدوا بالكم من الأحكام دلوقتي، هيطوف ويأخذ بالسنة اللي احنا ذكرناها له، قلنا طواف الإفاضة لو عملوا أول يوم يبقى أجزأه من السنة إن استطاع ذلك، وقته لغاية آخر شهر ذي الحجة أي يوم منها يجزئه. ويجوز للمرأة استخدام ما يرفع عنها دم الحيض حتى تتمكن من طواف الإفاضة إذا خشيت أن تتخلف عن الرفقة، وإذا لم تخف ذلك فإنها تترك الأمر حتى تستطيع أن تطوف طاهرة. احنا قلنا من قبل هذا الأمر، قلنا إنها لو لم يتيسر لها لا هذا ولا ذاك، لا إنها تعد علشان خاطر تطوف للإفاضة طاهرة، ولا يصح لها طبيا إنها تأخذ هذه الأدوية التي تمنع الدم لأنه تتضرر من ذلك، فيرخص لها عند الضرورة أن تطوف حائضة لكن تتحفظ إذا كان هتتخلف عن الرفقة لا تستطيع بأي حال من حول. الكلام ده طبعا في الحج صحيح له اعتباره، في الحج بالذات يعني لو جينا في العمرة قلنا ممكن شوية، لكن في الحج مع الزحام الشديد ومع صعوبة انها تمكث في مكة وقت اطول، حجوزات الطيران حجوزات المسكن ما عندهاش القدرة انها تقعد الفترة دي، لانها ممكن عشان تغير معاد طيارة ولا حاجة ولا معاد الوسيلة التي تنتقل بها ممكن تلاقي نفسها بعد 10 أيام ولا بعد 15 يوم، ساعتها هتطوف مستريحة خالص طاهرة، لكن المكث هذه المدة الطويلة ممكن يكون فيه مشقة بالغة على الناس. فبالتالي كل الكلام ده ليه اعتباراته، وهنا الفتوى على حسب حالة هذه المرأة. فبالتالي مش عايزين نقول ايه خلاص الحكم لو هي هتتضرر بذلك وخافت فوات الرفقة خلاص يلا طوف حائط كده على طول، لا لازم نبتدي نفكر في حاجات كتير قوي ونسألها عن عدة اعتبارات عشان نقول هل تحققت بمعنى الضرورة ام لا. فان تحققت بمعنى الضرورة كانت الضرورة تبيح المحظور حالة إذ تشرب ويشرب المحرم أو المحرمة الحاج بعد الطواف من زمزم، وبعدين يكون السعي زي ما قلنا سعي للمتمتع واجب عليه، وبالنسبة للقارن المفرد لو سعى خلاص بعد طواف القدوم يبقى لا يلزمه هذا السعي. إذا انتهى من الطواف لو خلص بقى طواف الإفاضة وسعي تحلل التحلل الأكبر، فيحل له كل شيء حتى النساء، وله أن يقدم أو يؤخر أعمال المناسك في هذا اليوم. يعني احنا قلنا الصورة اللي عملها النبي كانت ايه، صلى الله عليه وسلم رمى وبعدين ذبح صلى الله عليه وسلم وبعدين حلق وبعدين طاف وسعى صلى الله عليه وسلم. طيب ليه انه يعمل تبديل بقى غير كده، يعني يرتب اعمال الحج يوم النحر على ترتيب اخر له ذلك، يجوز ان يقدم بعضها على بعض، لما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو الذي في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، حلق وبعدين رمى، قال له ارمي ولا حرج، وأتى آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، أنا رحت عملت طواف الإفاضة الأول وبعدين رميت، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. الشيخ ابن عثيمين قال أن بعض المحققين كابن دقيق العيد يرى أن هذا إنما يكون لمن كان معذورا، لأن في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا فقال افعل ولا حرج، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل فقال افعل ولا حرج قالوا إن هذا لم يقتصر على قوله لا حرج، علم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم، وهذا كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي. بعض المحققين بيقول إن ده للمعذور فقط، للمعذور فقط إنه يرتب أي ترتيب، لكن لما نتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، كلمة لا حرج دي تنبئ بأنه ما فيش فرق بقى هنا ما بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم، لأنه لو كان قال له افعل فقط وقالوش ولا حرج كان الأمر ضيق، إنما لما قال له افعل ولا حرج يبقى كأنه بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المقصد، مقصد الشريعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا تضيقوا على الناس، يسروا على الناس ولكن بضوابط التيسير، لا ينبغي أن نضيق أمرا وسعه الشرع ولا أن نوسع شيئا ضيقه الشرع. يستحب للإمام أن يخطب الناس يوم النحر يعلمهم أحكام الحج ويعظهم لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. آخر الأعمال العمل الثالث يوم النحر يرجع فيبيت بمنى أيام التشريق، يبيت ليلة 11، يعني المفترض انه يصلي لو هنعمل السنة النبي صلى الله عليه وسلم عمل الاعمال الاربعة دول وصلى الظهر ثم رجع الى منى فاقام بها ايام التشريق الثلاثة، وكان يرمي بعد الظهر بعد زوال الشمس كل جمرة من الجمرات الثلاثة بسبع حصيات. معنى المبيت بمنى مش معناه النوم، إنما المقصود المكث بها. واحد ما بيجيلوش نوم بالليل مثلا، ما نمش، يبقى كده ما حققش الواجب عليه بالمبيت، لا، المقصود أن يمكث بها على أي صفة، وإن كان الأفضل النوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى هنا إن الأفضل النوم؟ إن في بعض الناس تيجي تقول طيب أنا المقصود إن أنا أقعد أعمل إيه؟ هو مش قادر يبات في منى، لأن منى بالفعل ضيقة وبتبقى مشكلة بالنسبة لكثير من الناس، حتى في المخيمات اللي بتبقى موجودة بتبقى الأمر فيها فيه شيء من العسر، مش زي سائر الأمور عرفة متسعة مزدلفة كذلك، إنما منى ضيقة، فبعض الناس بيبقى مش قادر ينام، مش قادر ينام في منى، وعنده مثلا مكان كويس في العزيزية اللي هي قريبة من مكان منى، أو عنده مكان جيد في مكة، فيقول طب وأنا إيه اللي يخليني أعمل كده، إيه اللي قعدني في منى كل الفترة دي، فيروح واخد بعضه ويقعد الليل في منى وأول ما الفجر يشأشأ يروح واخد بعضه وطالع على مكة يقعد فيها طول النهار ويجي بالليل أو يجي مثلا على العصر يرمي رمية اليوم ويكمل اليوم، يقعد فترة من أول مثلا الفجر لغاية العصر في مكة. ينفع يعمل الكلام ده؟ ينفع، ينفع يعمل الكلام ده. المطلوب أنه يمكث أكثر الليل بها، يعني يمكث أكثر الليل بها. وطبعا حكم المبيت واجب، حكم المبيت واجب. ودليل على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، الجماعة اللي بيرعوا الشاة، رعاة الأغنام اللي ما يقدروش أن هم يصنعوا ذلك في منى ولازم يطلعوا يشوفوا شغلهم، رخص ليهم ان هم يتركوا المبيت بمنى، فدل على ان غيرهم يجب عليهم المبيت ولا يرخص لهم ترك المبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. الا ان بعض العلماء يقولون ان حكم المبيت بمنى سنة، وده قول الاحناف ورجحه ابن حزم في المحلى، لكن الصحيح ان المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. طيب يقعد قد ايه؟ كنا لسه بنقول يقعد قد ايه عشان يتحقق هذا المعنى. الراجح انه متى بات بمنى في اولها او اخرها او الليل كله او بعضه ان ذلك يجزئه، لقول مجاهد لا بأس بان يكون اول الليل بمكة واخره بمنى، او اول الليل بمنى واخره بمكة، ولكن ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلا. ولهذا يخطئ بعض الناس فيما نرى، الشيخ ابن عثيمين بيقول كده، فإذا قيل له رجل لم يبت في منى ليلة واحدة قال عليه دم. فالأمر هنا الشيخ ابن عثيمين بيقول مسألة المبيت في منى ليست بذلك المؤكد كشأن رمي الجمار، ففي الأمر كلام. يرى جمهور العلماء أنه إن لم يبت بمنى عليه الدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ويرى ابن حزم وغيره أنه أساء ولا شيء عليه، وهذا الحكم إنما هو لمن ترك المبيت الأيام الثلاثة. أما من ترك المبيت ليلة مثلا فلا نلزمه بدم. يعني اللي لو ساب مبيت ليلة، ده اللي الشيخ كان بيقوله الشيخ ابن عثيمين، انه لو انسان لم يبت في منى ليلة واحدة يقول عليه دم؟ لا، الذي لم يبت الليالي هذه الثلاث هو اللي نقول ان عليه دم. فالمسألة فيها كلام ونظر عند اهل العلم. ويرخص لذوي الاعذار ترك المبيت. الشيخ ابن عثيمين ذهب الى ان الرخصة تشمل الذين يشتغلون بمصالح الحجيج زي رجال المرور والأطباء في المستشفيات ومن يقومون بأعمال الصيانة وغيرها، هؤلاء يرخص لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية. طبعا التفاصيل في أحكام أهل الأعذار هذه لا تنسينا الأصل. الأصل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنسان يتكبد بعض هذه المشقة في الحج، لكن إن كان الأمر صعبا عسيرا فعلى الناس أن يعرفوا أن أمر المبيت فيه توسعة، أن أمر المبيت فيه توسعة. يتبقى من أعمال الحج بعد ذلك، خلاص كده المبيت حيدات، احنا كده وصلنا ان احنا كنا يوم 10 بالليل، بيتنا الليلة دي اللي هي ليلة 11، هنيجي بعد كده يوم 11 بعد الظهر بداية وقت رمي الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، وهذه هي أعمال أيام التشريق. هنعمل إيه؟ هيرمي الجمرات على الترتيب، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. قلنا البداية الوقت يكون كما أسلفنا في تفاصيل هذا في المحاضرة السابقة، لكن ما يخص أحكام رمي الجمرات الثلاث إنه يرتبها الجمرة الصغرى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف ويرميها بسبع حصيات. مسجد الخيف هو المسجد الذي صلى فيه 70 نبيا، وهو مسجد معلوم في منى، يرميها بسبع حصيات، وبعدين يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصيات ويقف للدعاء كذلك، ثم يأتي جمرة العقبة يعني الكبرى فيرميها كذلك، على أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها للدعاء بل ينصرف. يعني هيرمي جمرة العقبة الصغرى الأول، وهنا بيرميها ومكة عن يمينه ومنى عن يساره. واللي هيروح هيبقى فاهم، احنا دايما نقول لو انت جاي ابتدي يمين شمال شمال، يعني ايه؟ وانا جاي في الطريق كده هلاقي قدامي هذا النصب الموجود اللي هو مكان الجمرة، فاروح يمين ولا اروح شمال؟ ارميها من ناحية الشمال ولا ارميها من ناحية اليمين؟ يجزئك. احنا قلنا انه بس ان الحصى دي تبقى في الحوض، لكن السنة يعمل ايه؟ يبتدي الاولى يمين ويدعي، بعدين يروح التانية والتالتة تبقى شمال، يروح ناحية الشمال بعد كده بعد التانية اللي هي الوسطى، يبقى ايه بقى؟ هيبقى الامر العكس، هتبقى منى عن يمينه ومكة عن يساره. يبقى عشان ما تنسوهاش، يمين شمال شمال. طيب في الاولى يدعي بعد الرمي، والتانية يدعي بعد الرمي، التالتة يرمي ويمشي، يرمي ويمشي، ليس ثمة سنة بالدعاء بعد ذلك. اللي ما يرميش الجمرات يبقى عليه دم، إذا ترك رمي الجمرات عليه دم، ولا يجوز كما قلنا أن يرمي قبل الزوال إلا بالضوابط اللي احنا ذكرناها، أنه يختلف رمية يوم 12 يوم النفرة الأولى ورمية يوم 13 وبالضوابط اللي احنا ذكرناها تفصيلا في المحاضرة السابقة. طبعا لازم يرتب الجمرة الصغرى الوسطى الكبرى لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ويجوز لأصحاب الأعذار ممن يقومون على خدمة الحجيج أن يجمعوا رمي يومين في يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما، رخص لهم في ترك المبيت بمنى، ورخص لهم أنه يجمعوا رمي يومين في يوم. وابن القيم في زاد المعاد قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية والرعاء في ترك المبيت بمنى، فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا يتمكن من البيات سقطت عنه ذلك، يبقى يقاس على حال أولئك. يبقى كل اللي ليه فلوس يخاف ضياعها، مريض يخاف انه مرضه يزداد عليه. عشان كده احكام الرخص في الحج لازم يبقى الناس فهمها كويس قوي، وفهمها كويس امتى يدوا الرخصة، متى تكون الرخصة. يوم 11 خلاص كده الاعمال هيبقى بيرمي بعد الظهر، وبالليل بيبات جزء من الليل او الليل كله في منى، ولو بات ومكث في منى فهو من الخير وهذا من السنة. وبعد كده تاني يوم اللي هو هيبقى يوم 12 بقى. قلنا بقى المشكلة كلها امتى؟ 11 بالليل اللي هو ليلة 12، اللي هو الناس عايزة تنفر بقى وعايزة تمشي، بقى لهم كده هيبقوا داخلين في اكثر من 24 ساعة في منى، ومنى قلنا فيها مشقة شوية، فكله عايز يرمي رمية بكرة اللي هي رمية 12 اللي هي تاني ايام التشريق اللي هو المتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قلنا اللي هيتعجل هيفوته 21 كبيرة. احنا قلنا ان رمية الحصى لما اتكلمنا في فضائل الحج، رمية الحصى الواحدة بتكفير كبيرة من الكبائر، فانا رميت الاولانية اللي هي بتاعت يوم 10 دي اللي هي رمية جمرة العقبة الكبرى بسبعة، تاني يوم اللي هو 11 رمينا 21، تالت يوم اللي هي رمية يوم 12 21، كده انا حصلت كام؟ رميت دلوقتي 49 حصى بتكفير 49 كبيرة من الموبقات. لو تعجلت يبقى الامر هيقف لغاية كده، طب لو تأخرت هيبقى الامر بفضل الله عز وجل هيبقوا 70 كبيرة من الموبقات، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اللي يتعجل القرآن نصا صريحا قال فلا إثم عليه، واللي هيتأخر هيبقى أصاب السنة، النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. وفي إشارة القرآن، وإن كان تحرير الأمر من جهة التأويل والتفسير، إن كلمة لمن اتقى تشمل المتعجل والمتأخر، لكن لما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فكأن في ذلك إشارة ولو من مكان بعيد إلى أنه التأخير له مزيته. لكن الثابت أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه مزيد فضل بتكفير 21 كبيرة. وطبيعة الحال الناس لا تخالف رفقتها إلا إذا كان في الأمر سعة، يعني بعض الناس تبقى برضو مواعيد السكن بتاعهم، مواعيد طيارتهم، مواعيدهم، بعض الناس بيبقى يشق عليهم هذا، فالأمر فيه سعة. القرآن قال فلا إثم عليه. الإشكالية كلها بتبقى زي ما قلنا في ليلة 12 اللي هي 11 بالليل، الناس عايزة تمشي، احنا قلنا انه اذا نفروا النفر بالليل لا، ان ينفروا ان هو يرمي بالليل ده اضعف الاقوال في المسألة، ان هم يعملوا الكلام ده بعد الفجر الامر فيه توسع، ان هو يعمل انه يرمي بعد الفجر ويمشي، وان كان الاحرى والافضل كما بينا انه يرمي بعد الظهر ويمشي، الا ان الامر فيه توسع من حيث احوال الناس وصعوبة الامر ده في بعض الحالات. لكن احيانا يبقى مصر الحج سهل جدا ومفيش اي مشقة ان شاء الله، فدائما الامور بتنضبط بواقعة الحال. الصورة المثالية انه هيرمي بعد الظهر بعد الزوال يوم 12، لو شاء انه يمشي يمشي، لو قعد لغاية المغرب مختارا يبقى لازم يبيت في منى ويرمي يوم 13، يبقى كده خلاص فاته التعجيل ويبقى عليه أن يتأخر ويرمي بعد كده يوم 13 بعد الزوال في أي وقت شاء، بعد الظهر شاء بعد العصر كيفما اتفق له، وبذلك يكون قد أتم الحج بفضل الله عز وجل، ولم يتبقى إلا إذا عزم على الرحيل أن يطوف طواف الوداع. طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع. والقول بوجوب طواف الوداع هو مذهب جمهور أهل العلم، والمشهور عندهم أن من ترك طواف الوداع فقد ترك نسك فعليه دم، لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. المفروض أن يكون ده آخر عهده، لا يشتري حاجة، ما يشتريش أي حاجة، ولا أنه يصلي في البيت، آخر العهد للبيت أنه يطوف ويمشي، فلا يصلي بعده شيئا. لكن لو تأخر لأنه بينتظر الرفقة، هو طاف واستنى الناس، فلانتظاره للرفقة بقى قاعد مستنيهم وهم لسه ما خلصوش، فجت صلاة فنزل صلى كده طواف الوداع راح، لا، إذا تأخر بعد طواف الوداع لشراء شيء في طريقه أو لانتظار رفقة فلا شيء عليه. طبعا طواف الوداع ليس فيه رمل ولا اتباع كما قلنا من قبل. ومن البدع ان بعض الناس يروح يمشي كده ايه بظهره علشان خلاص بقى ايه ده اسمه طواف الوداع، فده آخر العهد بالبيت، فيودع البيت وهو مستقبل القبلة ويمشي يمشي بظهره حتى يخرج من الحرم، وهذه بدع لا اصل لها. وكذلك انه بقى يسموه يقول لك ما تسموهوش طواف الوداع، لو سميته طواف الوداع مش هتيجي تاني، هما اللي نسميه ايه يسميه طواف الوداد، يعني يغيروا في الاسم علشان خاطر يتشائمون من مثل ذلك، والطيرة شرك لا يصح مثل ذلك. إذا أخر طواف الإفاضة ثم أراد الخروج من مكة أجزأه طوافه الأخير عن طواف الوداع، ينفع يجمع بين طواف الوداع وبين طواف الإفاضة؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة وأراد الخروج من مكة أجزأه طوافه للإفاضة عن طواف الوداع، بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة أو للطرفين معا ولا ينوي الوداع فقط. يبقى لازم ينوي إيه؟ إن ده طواف إفاضة، ما يقولش ده طواف وداع. لو خلى طواف وداع يبقى أخلى بالركن، يبقى فاته ركن الحج. إنما ينوي إنه ده طواف إفاضة أو إن ده طواف إفاضة وطواف وداع معا ولا ينوي الوداع فقط. طب لو كان متمتع وحيسعى بعد الطواف ده، لا بأس، لا بأس، ولا يلزمه طواف آخر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر. احنا قلنا ما يصليش بعدها نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بسورة الطور، ولم يثبت أنه أعاد طواف الوداع رغم هذا الفاصل. بكده نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من أعمال الحج. هيتبقى معنا إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام زيارة المسجد النبوي وأحكام ذلك، ما يتعلق بزيارة المدينة وما ينبغي على العبد أن يسمع حالة إذ، وأيضا بعض المسائل المعاصرة مما يحتاج إليه في أمور الحج. سيتبقى ذلك معنا نقوله إن شاء الله ونتم بذلك أحكام الحج، ولا يتبقى معنا في هذا الكتاب إلا الكلام عن أحكام الأضاحي والعقيقة، فقد جعلها المصنفون هنا على اختلاف في تصانيف أهل العلم في كتب الفقه. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يقبل بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.